ألا يحج بعد العام مشرف، ولا يطوفن للبيت عريان، كانوا بيطوفوا بالبيت عرايا، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. وأعلن الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه الأمور الثلاثة. كان هذا في العام التاسع الهجري، يوم أن كان المسلمون ممكنون بإيمانهم وبدينهم وبرسالة ربهم وبهدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا ممكنون في الأرض من أعدائهم. وفي العام العاشر حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع التي قال فيها صلوات الله وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وأخذ المسلمون من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يهمهم من شؤون المناسك، فعرفوا الطواف وكيفيته، وعرفوا السعي وبدايته ونهايته، وعرفوا الوقوف بعرفة، ثم عرفوا كيف يدفعون إلى مزدلفة، ثم عرفوا بعد ذلك كيف يرمون الجمار في يوم النحر، ثم عرفوا الهدايا، ثم عرفوا بعد ذلك كيف تكون إقامتهم في منى. هذا كله عرفوه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعنينا من هذا الترك أن الحج في العام التاسع الهجري كان له أمير وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأن الحج في العام العاشر الهجري كان له أمير وهو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ونأخذ من هذا أن التوجيهات كانت واحدة، وأن اللهجات كانت واحدة، وأن الحركات كانت واحدة، فلم يكن هناك ابتذال، ولم يكن هناك خلاف، ولم يكن هناك اتجاهات متعددة او متنوعة. هذا امر. وامر اخر نأخذه من إمارة الصديق ابي بكر رضي الله عنه، ومن قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، ان على المسلمين ان يكونوا كتلة واحدة لهم، قيادة واحدة، ولهم نظام واحد، ولهم منهج واحد، ولهم قبلة واحدة، وقبل ذلك كله لهم رب واحد ودين واحد. والآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يخاطب جماعة المؤمنين، ثم يبين لهم أعداءهم أنهم جماعة أيضا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والله المطلع على القلوب وخباياها يعلم من فوق سبع سماوات ان الذين كانوا يحجون في وقت الحج كانوا يعتبرون مصدر اقتصاد وثروة لأهل مكة. فلما قال القرآن لهم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اعتمل في صدرهم وتحرك في نفسهم ماذا نفعل؟ اقتصادياتنا ستنهار وثرواتنا ستقل. فجاءت الإجابة، ليس الاعتماد على أعداء الإسلام، وليس الثروة تأتي من خلال أعدائكم، وإنما الذي يغنيكم هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإن خفتم عيلة يعني فقرا، وإن خفتم نقصا في دخولكم وفي ثرواتكم لأنكم تعتمدون على الحجيج من المشركين من غير من المشركين، لو خفتم نقصا ده بيخاطب المؤمنين كلهم الأمة الإسلامية كلها. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله. الذي يغنينا هو الله سبحانه وتعالى، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. والمسلم عندما يستعرض هذه المعاني يوم أن كان للحجيج أمير واحد في العام التاسع أو في العام العاشر، عندما يستعرض هذه الذكريات يرى أن المسلمين الآن في حاجة إلى أمير واحد في الحج، يتدارسون من خلاله مشاكلهم. لماذا حدثت هذه الثلمات، ولماذا حدث هذا الخلل في مجتمع المسلمين، ولماذا انهارت رابطتهم، والى اي مدى اصبحت هذه الرابطة مهترئة، ومن الذي يهجئه الله عز وجل لتأليف القلوب وتوحيد الصفوف ومدارسة المشاكل؟ لابد ان يكون هذا في موسم الحج. قضايا معاصرة لن تحل الا على ايدي الامة المسلمة التي تعرف قيمة دينها ومكانة رسولها محمد صلوات الله وسلامه عليه. لابد ان يكون الحج مؤتمرا لمدارسة مشاكل المسلمين، فليس المقصود من الحج أن يذهب المسلم العربي ثم يعود بعد ذلك ولم يعرف من قضايا أمته شيئا، كل همه أن يؤدي ركنا هيأه الله لتأديته ثم يعود. ماذا عرف المسلمون من مشاكلهم المتعددة والمتنوعة؟ ونحن نسمع في كل يوم تهديدا لحرق بلد من بلاد المسلمين، ونسمع كل يوم تهديدا ومؤامرات من اعداء الله عز وجل على الاسلام والمسلمين. تذهب هذه الكتلة ربما تكون من مشارق الارض ومغاربها، ربما يصلون الى 3 ملايين او اكثر او اقل. ونحن نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يهزم 12,000 من قلة. لو كان جيش قوامه 12,000 مقاتل على مستوى الصدق والتخليص والإقبال على الله عز وجل ومعرفة ما يدور حول المسلمين وما يدبر ضدهم، لغفرهم الله عز وجل على أعدائهم. يذهب الحديد عربا وعجما وقوامهم الملايين 3 وربما تزيد او تقل في كل عام، ومشاكل المسلمين تتراكم. اما آن للمسلمين ان يأخذوا من هذا المؤتمر السنوي ان يأخذوا منه بحثا في معالجة مشاكلهم؟ ما الذي يمكننا من مقاومة يهود التي جثمت على الأقصى وفلسطين قرابة 50 عاما وما زالت تهدد وتجثم على أرض الله المباركة؟ ما الذي يمكننا من هزيمة هؤلاء؟ هذا أمر. والجرائم التي وجهت إلى المسلمين في القرن الماضي، قتل جماعات ومقابر متنوعة وقيود لبعض من يأخذونهم أسرى ثم يطلقون عليهم بجبنهم وخفتهم الرشاشات يردونهم قتلا ثم يحفرون لهم حفرا جماعية. وأولئك الذين يعتدون على أعراض المسلمات، أما آن بهذا المؤتمر السنوي أن يؤدي دوره في حياة هذه الأمة؟ حزن دائم وشقاء مستمر ومصائب متتالية ومتنوعة على أراضي المسلمين وأعراض المسلمين وثروات المسلمين ومؤامرات. أما آن للمسلمين أن يأخذوا من هذا المؤتمر مدركة بصدق وإخلاص وهم في قرب من بيت الله الحرام حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه ها هنا تستجاب الدعوات، ها هنا تسلب العبرات، ها هنا تغفر الذنوب والآثام والمعاصي والسيئات؟ أما آن للمسلمين أن يأخذوا من هذا المؤتمر مكانا لمداركة مشاكلهم ويخرج منها بحلول وهم قريب عهد ببيت الله الحرام؟ أما آن لهم أن يقتدوا بسيد الأنام محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو في حجة الوداع يقول للمسلمين أتدرون في أي بلد أنتم وفي أي يوم أنتم وفي أي شهر أنتم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ألستم في بلد حرام وفي شهر حرام وفي يوم حرام ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حجة الوداع؟ أكان يقول هذا عبثا؟ أم كان يقول هذا ليكون دستورا تعمل الأمة عملها حول هذا الدستور في مقبل أيامهم؟ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المسلم أخو المسلم لا يسلمه. كلمة لا يسلمه، لا يسلمه لعدو. ماذا نقول لربنا يوم القيامة؟ حججنا ثم عدنا، وإخواننا المسلمون في كوسوفا يعرضون في كل يوم من للقتل والإهانة، وإخواننا المسلمون في البوسنة والهرسك يعرضون في كل يوم من للقتل والإهانة، وإخواننا المسلمون في الشيشان ما زالت دماؤهم وما زالت أعراضهم تنتهك وبلادهم تدمر. ماذا نقول؟ ذهبنا إلى الحديث وأملنا أن نؤدي لله فريضة ثم نعود بعد ذلك. إخوة الإسلام والمسلمين، احرصوا وأنتم متوجهون لهذا البيت البيت العتيق، احرصوا وأنتم متوجهون هناك أن تكونوا رسل خير للإسلام والمسلمين. إذا ما وجدتم هناك من المسلمين من هم من هذه البلاد المنكوبة، قولوا لهم نحن آلامكم تؤلمنا وأحزانكم تحس في نفوسنا، لكننا خاسرون وعاجزون لأوضاعنا. أوضاع كبلت المسلمين في كل مكان، وكان من الممكن ان يكون هناك نداء حي على الجهاد. والله ما كانت يهود تقف وقفة امام الجهاد في سبيل الله يوم ان ترفع هذه الراية، ما كانت تبقى في هذا المكان تعرض وتقول وتجول وتتحدث سنحرق سنكشف سندمر. ما كان لهم ان يفعلوا هذا وهم من اخبرنا الله عز وجل عنهم. لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله، الله الذي اخبرنا عنهم هذا، لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. ايها المسلمون، يا من نويتم فريضة الحج اذهبوا واحملوا في قلوبكم آلام أمتكم، وجروا إلى الله بالدعاء وأنتم واقفون في الأماكن التي يقبل الله فيها الدعاء، أن يهيئ الله في هذه الأمة أن يبرم لها أمر رشد. من يأخذ بيدها ويؤلف قلوبها ويوحد صفوفها ويجمع شفافها. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين في هذه الأيام أن تهيئ لهذه الأمة من يجمعها على كتابك وسنة رسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المسلمون، غلبنا أعداءنا يوم أن كنا نفهم قضايانا جيدا، ولم نغلب أعداءنا لأننا خططنا لغلبتهم وانما غلبناهم لان الله سبحانه وتعالى كان المعين لنا والناصر والمؤيد، وهو الذي كتب لنا الغلبة. اسمعوا، كتب الله لنغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز. واسمعوا قول الله عز وجل، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا، ووعد الله لا يتخلف ابدا. الذين امنوا، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الاشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ايها الاخوة المسلمون، لا تكتب الغلبة للمسلمين في مواجهة الاعداء الا يوم ان يفهم المسلمون دورهم، ويفهم المسلمون الفارق الهائل بينهم وبين اعدائهم. ما هو هذا الفارق؟ نحن نطيع ربنا وهم كفار بربنا. نحن نعدل ان كنا عادلين في اراضينا وفيما بيننا، وهم لا يعدلون. لكن لو تساوينا نحن وهم في المعاصي وفي الظلم، فستكون الغلبة لهم علينا. هذه حقيقة فليدركها كل مسلم واع عاقل. نحن في شهر حرام، ويستعد الحجيج الى الذهاب الى بيت الله الحرام. فمن نوى الحج فعليه ان يدرك هذه الحقيقة، لا غلبة لأمة تفرط في طاعتها لربها، وتفرط في منهجها الذي انزله الله لها ليحييها بعد موتها. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، افلا تعقلون. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، روح الامة. اين الامة من روحها الان؟ هل اخذت منهاج حياتها من هذا الروح من القرآن الكريم؟ هل عرفت ان الحلال هو الذي احله الله، والحرام الذي حرمه الله؟ واذا عرفت فلماذا تتنكب الطريق يعيشون في حرام، او يتحركون في ضلال، او يحاول بعضهم ان يعتدي على بعض؟ ايها الاخوة المسلمون، تذكروا في حجة الوداع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الا ان الشيطان قد يئس ان يعبد في ارضكم بعد اليوم، ولكنه رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحصرون من اموركم، فاحذروه على دينكم. يا رب، لقد عبث الشيطان في ديار المسلمين، وطال الامد على هذه القلوب وقسر. وانت الذي تقول، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. اللهم احيي قلوب المسلمين بهديك، وانزل على المسلمين نصرك، وايد المستضعفين في كل مكان بعونك وتأييدك يا رب العالمين. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، يا من نويتم الذهاب الى بيت الله الحرام لتتأدبوا بالاداب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا تتحدثوا بشيء ينقص من طاعتكم، وليكن لسانكم لسان طاعة، وليكن سعيكم سعي طاعة، وليكن طوافكم طواف خير. طوفوا وأنتم تتذكرون آلام إخوانكم المستضعفين، واذكروهم بالدعاء، فرب دعوة خالصة تنجي هؤلاء المستضعفين من أعدائهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح الراعي والرعية. اللهم سدد خطى هذه الأمة الإسلامية. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ رئيس هذه البلاد، وأن تصونه من فطنة الشر وأهل الفساد. اللهم عافه في بدنه وفي دينه وفي دنياه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تؤيده بتأييدك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعله لسان صدق وخير وعز وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين فاستجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اهلك أعداءنا. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.